ايوه بيقول لك السودا عشان غايبة على موقع دي جي كيلو سايبر. انا عارف ان كترة بتقوي قلب بس الرجعة فجعه مفيجة داخلاوي. علي السعيدي بيقول لك النهاردة فرحة عبده حاتم ابعتها للدنيا كلها فيجو داخلاوي. سرح بس لاحتفالت سيطرتي وعايز اشوف منحرفين قطعت التاتش بنفذ وقتي هتسعي اسمي الاعلامية علشان سبتكوا هتشوفوا نفسكوا واسع علينا علشان طالعين والله ما حلكوا ناسينا اصلكوا جرام وعاملين تنانية وسع سكة وعدينا احنا نروح مع فندينا نيجي على السكة تاكل سكينة وخلي معايا ونفتح عيني وانا نايم امتى هتفهموا يا بهايم وانت بترجع مطرح الرمل حمل على اي واحد مصطفى تعمل فيها اكتر احنا خطر فوق اي خطر في الرمل الشبل يقوم بمكان ارض المترمله وجبروه في الحلقه تموت صوت في الحاره شرق الكنيسه ما اسمعش صوت فينا اللي سعي الجف شوال اضرب طلعت نوويه عندنا فرحه انما هي كل الناس هنا مدعية عبد حاتم عريس الفرحة للصبح الناس سهرانة فرحة ولعة وخربانة لعبد حاتم نضرب دانا واللي مجاش لنتو دي سانا تفرح لكو حبة المركب واقفة والحال والله تعبان مش عايز اشوف حد قلبي استنفى وغير العنوان كلها فاكراني وارث دولارات عندي عمارة وكم دكان كلها عايزة فلوس وكشاف تخلص بيتر زي شلت زمايلي ما شالونيش لما وقعت ما رحمونيش كانوا قاعدين بيحاربوني وبوشي اصحابي وحبايبي ده انا مش عارف امثلكوا ما تجربش ان اعرف انا من حياتي لازم امسحكوا من اجلكوا شفت نصايب واقف علي اما وشايف لما وكلها سحبه وجاي فينا ميجادر ومعايا مكالمة وعركة دارت حواليا فقفلت السكة في اخر تكة طبيلة دخل عليا وقلعت تشيرت وعلى ايدي لفيت والخبطات رايحة جاية طنطيت بضرب عشوائي بتعامل مع اعدائي الزباط جت تلقائي المرشد رن عليها وركبنا السقف العالي علي اسمي نروح طوالي اقصمي من علم الداري ودخلنا اوضه تمانيه وهم تمانيه وانا بيكم الكاف اكسر لمط الاوضه في ثانيه وعلمنا كلها حافه عورتكوا تضموا لبعضكم انا صعب يا ولد جفه قالك لازم اصحح لكم ومسكت الاوضه تقوم تستاذن جنب الدوره يا هلاهيل لحد العرض ده بالليل بكره هنطلع ترحيل وهياخدونا على النيمه وهناك قالولي نتصالح شافوني لا سودا مرار طافع والنبى باشا عايزين نخرج وكفايه كده للفيلم احنا الرمل اخصمنا نمل ما بنشوفهمش عليها ندور وسع يا اهل التوحيد دول حمل اخصمنا امل وخلود شارع الكنيسه مصطفى كامل هنا الرجول اغلى من الفلوس فرحه عبد حاتم دي دمر شامل سمعني سلام مقصود فرح الباشا على الهانم احلى عريس ده عبد حاتم سعيد يا عم العالم بيقول مبروك يا شقيق علي السعيد ضربان الفرح الغالي ابن الغالي الرمل الكعب العالي ممنوع فيها اي زعيق ابو العريس الحاج حاتم عرابي الست يا زميلي مسمى ابو العريس الحاج حاتم عرابي على حق ثابت ما بيقف حسام سمك كده فرحته منتظره النيه سالكه ده منبع ارض العوايد بتقول سمك في يوم فرحته هيبدا اوعى معايا تيجي في مشاكل انتوا يالا في نظري هاكل اللي سعينا يتاكل حد قليطة يخطفوا محمد عبد الرشيد ده واصل قلنا الرياس حسام النار يوسف الجسر مسفاك مصطفى هرف عدى الفاكر يوسف ياسر الوحش الكاسر وتحية لشباب النوار هنا واي مكان واخدين وضعنا وفي اي مكان بنطار صفوت ابو ملكة ملا عليك قلبه موت وبكاح ادم عبد الناصر مثال الكاي اخويا ابو قلب قاعد المستشار شريف عرابي يعني ده اعز احبابي مأمن داري في غيابي اخويا اللي مالش جاب احمد ياسر الاسطوره يوسف مدحت الرجوله ياسين جمال ده سلطه اولى وعلينا تعمل هيرو في غبريان السحب عالي مساكن شو تصدع صحاب مساكن إيكاك وبر الناموس فيهم الغلط يا باب حسين في جود دخلة والأفوكاتو توزع فخر والباقي حصريا على موقع دي جي كيمو دوس على الشير أو دوس عجال